القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، ونحن في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. وصلنا إلى مقارنة بين ما جاء في الإسلام وما جاء في الكتاب المقدس عند النصارى، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. أبرز ما يمكن أن يقال في هذه القضية إن النصارى أنفسهم، النصارى منقسمون إلى طوائف معلومة: أرثوذكس، كاثوليك، بروتستانت. أشهر الطوائف الآن اللي هي لها تأثير الكاثوليك والبروتستانت تحت مسمى الإنجليين. صحيح في مصر الكنيسة الأرثوذكسية لها استقلالية، أو بيسموهم يعني ناس متمسكين بالأصول القديمة، والكل طبعا بيجمعهم التثليث، لكن ما عادش الوضع ده قائم في ظل اجتماع النصارى في مؤتمر كولورادو او في المؤتمرات اللي بيعملوها كل شوية، ان يوحدوا جميع كنائس العالم تحت قيادة البابا في روما، او الكاثوليكية روما هي اللي تقوم بجمع كل الكنائس في العالم وتوحيد الجهود بينها على اساس قضية التنصير. وكان القصد ان هم اقتلعوا الاسلام من جذوره، لكن لا يستطيعون، فقالوا يبقى نغيب الهوية، لان النصارى بينقرضوا واصبحت مشكلة شغلهم الحق سبحانه وتعالى بانفسهم. لكن ما يتعلق بالنظر الى اليوم الاخر وعلامات الساعة عندهم، لما نيجي نرجع للإنجليين أو نرجع للكاثوليك أو غيرهم، تلاقيهم هم نفسهم بيخدموا اليهود. يعني الرؤى عندهم بتتمثل في العهد القديم، حزقيال ودانيال. ولما نتكلم على الأرثوذكس في نظرتهم إلى أشارات الساعة وعلامات الساعة، دايما بيرجعوا لسفر الرؤية اللي موجود في العهد الجديد. هنحاول ناخد نماذج كده من النظرة برضو الكنسية لسفر الرؤية، وبعد كده نحلل القضية ونشوف إيه اللي ممكن يقال من استغلال اليهود للنصارى ومخططهم على المسلمين وجحودهم للحق اللي ورد فيما يتعلق بعلامات الساعة في الإسلام، وجحودهم للنبي عليه السلام من باب أولى. الأمور ديت مهمة جدا جدا. هم عملوا تقريب، لأن سفر الرؤيا طويل وكبير، وعشان تفهم منه حاجة لو أنا سمعتك بعض الكلمات أو بعض النصوص اللي موجودة هتقولوا يعني الكلام ده ايه، الكنائس السبعة وتنين والكلام على الوحش والاشياء دي كلها. تعالوا نشوفوا مع بعض، نشوف كده سويا بعض ما جاء عندهم وبعدين هنختصر، لان طبعا كان ده عايز كلام كتير وهم عاملين دراما طويلة فيما يتعلق بسفر الرؤية، لكن هنسمع جزء منها عشان نصل الى النتائج اللي احنا عايزين. رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصح الاول. اعرض يا ابني. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. انا قلت لكم طبعا بعد التحقيق في المسألة والواحد قناعته الشخصية، ده مش يوحنا تلميذ من تلامذة يسوع، ده يوحنا هتلاقيه نسبوا كلام يحيى عليه السلام فيما يتعلق بعيسى ووضعه، لان يحيى نبي وعيسى نبي، والرسول اخبر عنهما وعن الصداقة اللي كانت بينهما في قضية التبليغ، تبليغ الرسالة السماوية. فيحيى أخبر عن عيسى وعن شأنه وعن قصته وكيف كان عيسى عليه السلام خارقا في ولادته وخارقا أيضا عندما يرفع ويعود مرة أخرى في نهاية الزمان. لكن استطاع الفريق تبع بولس اللي هو خلطوا الديانة المسيحية بأفكار وثنية وأساطير وهمية إن هم يألفوا سفر الرؤيا وينسبوه إلى يوحنا هذا الذي يصفه بولس. في الحقيقة الكلام ده كله كلام منسوب في النهاية إلى مؤسس الديانة النصرانية بوضع الحالي اللي هو هذا اليهودي شاول أو بولس. وإحنا طبعا في برنامج دين المسيحيين الجزء دين الحواريين، معلش دين الحواريين الجزء الثاني، احنا وضحنا فيه المسألة بشكل مفصل وبينا فيه حقائق ربما تعرض لأول مرة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. يوحنا الى سبع الكنائس التي في اسيا. طب هم عملوا سبع كنائس في اسيا، انا قلت لكم اصلا ما كانش في الوقت ده، لان هم قالوا على سنة 95 كان يوحنا بيكتب في السفر ده. طبعا 95 ما كانش ظهرت العقيدة النصرانية وقانون الايمان عندهم وموضوع التثليث والصلب والفداء، لا ده كانت لسه بتتكون، فهم عايزين يوجدوا هذا الفكر في الأماكن اللي وصل إليها بولس والكنائس السبعة. نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك. إيه البكر من الأموات دي؟ طبعا دي مش مفهومة، احنا علينا على بكر الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة غسلنا لله أبيه. غسلنا بدمه، أنا صراحة الغسل ده ما ينفعش لا تجوز به الطهارة يعني. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. طبعا أنتوا لو شفتوا الكلام اللي بتقال هتلاقوا أن في خليط بين كلام حق، أن عيسى حينزل، ده كلام حق، ان ربنا هو الذي يعلم الساعة، نعم كلام حق محدش يعرف معادها امتى، كلام ان ربنا سبحانه وتعالى هو الاول والاخر كلام حق، بس خلطه باللي عمله بولس طلع لك المنتج اللي انت شايفه ده. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح، كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: انا هو الالف والياء، الاول والاخر، والذي تراه. اكتب في كتاب وارسل الى السبع الكنائس التي في اسيا، الى افسس. وهيبعت للسبع كنائس لما يبعت الدنيا كلها؟ سمعنا السبع كنائس، هو بس عايز يحط لك ارتباط الكلام بالكنائس، لكن في الحقيقة دي رسالة يحيى عليه السلام اللي يكتبها للناس كلها او يبلغها للناس كلها في شأن عيسى عليه السلام. هذه الحكاية ببساطة اتغيرت وبقت لسبع كنائس. طب ما تخلوهم تمانية، خلوهم اربعة من السبعة، اشمعنى السبعة؟ والى سمرنا والى برغاموس والى ثياتيرا والى ساردس والى فيلادلفيا والى لاوديكية. فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، واما رأسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار. ياه، دي فعلا العيال يعني اتبسطوا او من الحكايات اللي زي كده. ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في اتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، انا هو الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين. يا رب صبرنا. امين. ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا، سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني، والسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس. سبع كنائس عملها ملائكة وواقفين على الايه، على المنائر، والمنائر طبعا هي اللي هتبقى على صلبان وعليها ملائكة يعني تحميها. والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. يا جماعة، ما كانش في كنائس اتعملت وقتها، ما كانش في كنائس. قانون الايمان انتوا بتقولوا ما طلعش الا في القرن الرابع، والكلام ده هو اتكتبه على حسب كلام كنتوا في نهايه القرن الاول، فازاي هيبقى باعت لسبع كنائس؟ الاصحاح الثاني. اكتب الى ملاك كنيسه افسس، هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا. كويس ان هم ملتزمين بالنص اللي موجود في سفر الرؤيا، عشان كده احنا يعني اللي هيقرا سفر الرؤيا هيلاقي نفس المادة، لكن خلينا ندخل لغايه ما نوصل قرب الاخر كده، لان الفيلم ساعه ونص او الدراما اللي عملناها دي ساعه ونص، مش هنقعد ساعه ونص. ناخد احنا بقى امثله. اسمعوا رايا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل اقوال الله. وحش برضه ماشي. والمراه التي رايت هي المدينه العظيمه التي لها ملك على ملوك الارض. الاصحاح الثامن عشر. ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس ومنقود، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم طبعا هو بيشير إلى حزقيال واللي حصل في إن مدينة أورشليم أو السكان أورشليم من النساء راحوا زنوا مع إيه اللي هي قضية أهولة وأهوليبة يعني. لكن ما سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله آثامها. جازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها. في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا، بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة. التي أنا نعد شوية بس لأن باين عليها في حاجات كده ما تنفعش تتقال إلا في الكنيسة يعني. الأرض بزناه وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية: هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: آمين، هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. خروف برضو خروف. وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البزا هو تبررات القديسين. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: عشاء عرس الخروف، انتوا سامعين؟ احنا قلنا لكم بيتكلموا على الرب ان هو خروف وعامل عرس، وده العشاء بتاع العرس بتاع الخروف. الله اعلم الخروف عندهم حاجه تانية ولا ايه بالظبط. هذه هي اقوال الله الصادقه. فخررت امام رجليه لاسجد له، فقال لي: انظر، لا تفعل، انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهاده يسوع. اسجد لله، فان شهادة يسوع هي روح النبوة. ثم رأيت السماء مفتوحة، واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقف. طبعا شايفين ده نقدر نقول يعني اسطوره وثنيه، خرافات وثنيه، طريق الجماعه اللي بيتكلموا من الهنادكة، الكلام على البوذيين، الكلام على العقائد، وده يعني الجانب الاسطوري اللي دخله بولس مع الجانب الحق اللي ورد عن عيسى عليه السلام. كيف في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل، حرا وعبدا، صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش هياكل اللحوم دي كلها، ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. الأصحاح العشرون. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد. ده شغله اليهود، تنين. أنا بقول لكم دلوقتي، تستطيع أن تقول هذا وبجزم: أخذوا بقايا ما صح عن الأنبياء وخلطوها بالأساطير الوثنية فأخرجوا لنا هذا المنتج في سفر الرؤيا. مش بس في سفر الرؤيا، لا، وفي العهد القديم صنع اليهود هذا أيضا في حزقيال ودانيال. أنا مش هتكلم أكتر من كده فيما يتعلق بسفر الرؤيا ده أنا بدي لكم حاجة مصورة من قبلهم هم اللي بيقول، لكن لو قريت النص لوحده الأمور هتتغير خالص. خلينا نشوف ما يتعلق بالجانب الحق اللي ورد، وازاي مثلا احنا بنستخلصه وبندلل عليه. يعني دلوقتي لما تتكلم على الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، في الكلام ده في رسالة يوحنا الأولى بيقول فيها إيه: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس، الكلام اللي كنا بنقرأ فيه من شوي، وقيده 1000 سنة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. يعني الكلام على الدجال في القضاء عليه، وان اللي هيقضي عليه عيسى، الكلام ده احنا بنقول بيه اصلا، بس احنا بنقول ديت كلمه حق باقيه، لان الرسول اخبرنا ان مفيش نبي الانبياء الا هو حذر من الدجال، وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا، هيسيبوه زمان يسير. ورايت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما، ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع ومن اجل كلمه الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. يعني الفترة دي بقولك ممكن من القضاء على الدجال إلى النفخ في الصور هتاخد لها 1000 سنة. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجني، أو يحل الشيطان من سجني، وممكن يكون الكلام برضو ما هوش جاي لبعضه، في تقديم وتأخير أو حاجة من هذا القبيل، ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض. مين بقى الأمم دي؟ جوج وماجوج، آدي يأجوج وماجوج، نص اللي موجود عندهم ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. الرسول لما اخبر عن يأجوج ومأجوج ما اطلعش الكتاب المقدس، بس في يأجوج ومأجوج يبقى الحكاية لفقت هنا ازاي، جت ازاي. وخلي بالكم الرسول اخبر بشكل منفصل تماما عن الكتاب المقدس، امي لا يعرف القراءة والكتابة، يعني لو كان الكتاب اصلا موجود معاه مش هيقرا فيه، فما بالك بقى ان ما كانش فيه نسخة مترجمة بالعربي. واضف الى ذلك ان اللي موجود دلوقتي من القرآن ومن السنة يعجز فيما يتعلق بالقرآن ان يجي قساوسة العالم كلها لمهم كلهم ببباطهم، ده تحدي. القرآن جاء به لموا قساوسة العالم، مش القساوسة بس، هاتوا كل الناس، ها كل الناس يقفوا معكم بكل انواع اللغات وكل انواع البلاغة والفصاحة، الناس بس هاتوا كمان الجن، يلا لموا الجن والانس واعملوا لنا حاجة زي اللي جابها محمد، لا يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كانوا شايفين بعض، ظهير بمعنى مرئي وظهير بمعنى معين، بيساعدوا بعض وشايفين بعض جن وانس عشان يعملوا زي القرآن ده. ورونا شطاركوا يا رب، هو ده التحدي. لا يستطيعون، فاللي هيقولك لا ده هو خد من عندنا، هو لا، اللي احنا عرضناه على مدار 22 حلقة فيما يتعلق بالعلامات المتجهة نحو يوم الحساب، بس لسه ما اتكلمناش عن يوم الحساب. انما انتوا بتقولوا يأجوج ومأجوج يجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. المدينة المحبوبة في القدس او في المدينة، لا في القدس لانه ما راحوش المدينة. فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم. لا مش نار من السماء، الرسول اخبر هتيجي دودة معينة اسمها النغف تقتلهم في لحظة. وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، يعني جهنم يعني، حيث الوحش والنبي الكذاب. مين بقى النبي الكذاب، الدجال ولا قصدك محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي النصارى بقى اللي يتكلموا عنها، ان زكريا بطرس كل شوية النبي بينزل على الشيطان والنبي الكذاب وما عرفش ايه. يا جدع اتهد، انت ما بتفهمش، انت امتى هتبقى بني ادم تقدر تميز ولا تفهم؟ انت زهقتنا صحيح، يعني ليه؟ لان الخرق اللي عنده او التفاهة اللي موجودة عنده لا تنطلي على احد. يا راجل انت هتقارن اللي موجود عندك بالقرآن؟ انت تهبلت في مخك ولا ايه؟ ده اللي يسمع صورة من القرآن تزلزله. الاولاد عندنا حافظين، انت بتعرف تحفظ صورة ولا صفحتين ثلاثة على بعض وتقرهم؟ اسكت بلاش خيبة. وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. ثم رأيت عرشا ابيض، ادينا حكاية يأجوج ومأجوج النص على ذكرها موجود، لكن هم نظرا زي ما قلت لكم الديانة النصرانية بعد البحث والتدقيق خليط من حق وباطل، ما تقدرش تقول عليها باطل مطلق ولا حق مطلق، لا هي خليط، نؤمن بالحق ونرد عليهم باطلهم. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، اللي هي في يقوموا من القبور بعد النفخة التالية في الصور. وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، لا الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الكتاب بتاعه ويقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية للي أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. لا، سفر الحياة بقى بتاعه كله، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. شايف الكلام؟ كلام الرائع الجميل الوقع. وانفتح سفر آخر وسفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. هذا اللي قاله النبي عليه السلام، وده اللي ورد في القرآن. بس عندنا في القرآن الجمال والمنطقية والتكامل في عرض الصورة ما تلاقيهاش عندهم هناك. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيها، دي بيتكلم على النفخة الثانية من الصور. ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهوى في بحيرة النار. الموت يعني عندما يمثل، ده اللي قال النبي عليه السلام، عندما يسبح على الصراط ويرمى في جهنم، خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. هذا هو الموت الثاني، خلاص ما عادش في الموت. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. يعني سفر الحياة هو قصده يعني اللي كتابه مش من أصحاب اليمين هيبقى من أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ده طبعا أمثلة حية تستطيع أن تصل من خلالها إلى هذه القضية. تعالوا بقى نشوف بعض الأشياء المهمة جدا جدا، لأن هو ده اللي يهمنا. احنا لو قعدنا نسمع عند النصارى هتشوف عجينة مختلطة من كلام الأنبياء فعلا أخبروا به وإحنا نصدق بذلك، ومن أساطير نسبوها، والوحش وما الوحش والتنين والخروف، والخروف يبقى ربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللي عايزين نتكلم عنه إيه بقى؟ نتيجة الدراسة اللي توصل إليها الأخ محمد عزت محمد اللي قدمها في جامعة الأزهر عن نبوءات نهاية العالم وموقف الإسلام منه. دراسة كاملة 456 أو 86 صفحة، 486 صفحة، تقدمت في جامعة ودراسة وخدت وقت وسنين من القراءة والبحث والتدقيق فيما كتبه حسقيال ودانيال عند الإنجليين مش عند اليهود. بس ازاي الانجليين عبارة عن خليط من النصارى صهيوني، او الصهاينة اخترقوا الكنيسة حتى استغلوا الكنيسة لصالحهم. فحنقرأ النتائج اللي توصل اليها الباحث في رسالته. العهد القديم بالنسبة للانجليين هو مصدر معرفة التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل. عندهم في العهد القديم، العهد القديم التوراة وكتب الأنبياء، العهد الجديد الأناجيل وأعمال الرسل والرؤى والرسال بتاع بولس. تاني حاجة بيقول سفرة حزقيال ودانيال بالنسبة للإنجليين رؤى العهد القديم المعتمد عندهم، يعني وقد اعتمدوا عليهما في تأييد نظريتهم بنهاية العالم والتبشير بالمجيء الثاني للمسيح من خلال النبوءات الواردة فيهما. بيقول ايه؟ محاولة الانجليين اسقاط النبوءات على الواقع المعاصر محاولة مشبوهة ليس لها سند تاريخي، وانما الغرض منها امور سياسية محضة، وليس بعد الحق الا الضلال. يعني هم بيفسروا هذه النبوءات، الغرض من ذلك استخدام سياسي لسيطرة اليهود وبناء ما يسمى بالهيكل والهيمة من النيل للفرات بس. فهم يستخدمون الانجليين او الطائفة الثالثة من النصارى استخدام سيء جدا جدا، بيسوقوهم لصالح اليهود. ولا أدل من ذلك من تعاون ترامب ونتنياهو، أمريكا كلها متوجهة كإنجليين لخدمة اليهود. بابا الفاتيكان والنصارى الأرثوذكس اللي عندنا في مصر كلهم لهم مصالح خاصة في مسألة تنصير العالم كله، لكن اللي حصل ان هم بينقرضوا، فأصبح دورهم محصور في ان يصلوا الى درجة يتفقوا فيها بس على يعني ان النصارى تتوحد على الإسلام وعلى المسلمين. مؤتمراتهم وتحركاتهم تحت مسمى السلام العالمي والسلم العام وكلام من ده. لكن مثلا لو احنا حبينا نعرض شيء من هذا القبيل، تصوروا بابا الفاتيكان يروح السودان الجنوبي ويبوس رجل رئيس السودان الجنوبي والمعارض بتاعه اللي بيتقاتل في الجنوب، عشان ايه؟ عشان يتحدوا وعشان السلام، عشان السلام العالمي. لا، هو بتاع سلام عالمي، هو عايز سلام للنصارى يتحدوا فيما بينهم. انما ما راحش مثلا، راح بس رجل البشير وقال له تنزل على السلطة، ولا بس رجل الراجل اللي هو برهان عبد الفتاح برهامي عشان يقول له خليك مع الشعب وخليك مع الناس وكويسين مع بعض ومش عارف ايه. لا، عمره ما هيعمل كده مع المسلمين، لكن هيروح هنا هوت تشوفوا المنظر اللي جاي ده. Vi chiedo come fratello. I ask you as a brother. ده بابا الفاتيكان بيكلم سلفاكير بيقول له يعني ابوس رجلك، عايزين السلام يكون في الدولة الجنوبية النصرانية. Rimanete nella pace. Stay in peace. خليكم او ابقم stay in peace، خليكم في السلام او خليكم متسلمين مع بعض. شوف يعني في الجنوب البابا راح يبوس رجليهم فعلا، انتم متخيلين الكلام؟ يعني تخيل شيخ الازهر هيروح يبوس مثلا رجل حكام العرب ويقول لهم عشان خاطري خليكم متحدين فيما بينكم واعملوا وحدة واحدة. البابا يبوس، شيخ الازهر ما يبوش. اتفضل. Lo chiedo col cuore. I'm asking you with my heart a process. Che finisca bene. May it end well. اتفضل يا اخوان. المتنازعون في السودان الجنوبي من النصارى، هي النصارى اللي ماسكينها. البابا رايح يبص رجل مين؟ عشان يتحدوا. انتوا مصدقين الكلام ده؟ الراجل ما رفضش وراح على التاني يبص رجله. وجايب معاهم هدايا بقى، الهولي بايبل لهم اهو قدامكم على الترابيزه. بوس بوس بوس. دول الجماعه اللي بيقاتلوا بعض في السودان الجنوبي النصراني، فالبابا راح يبوس رجليهم عشان ايه؟ اتحدوا وخليكم يد واحده. عشان ايه اللي يذل البابا كده؟ بيحب السلام؟ طب ما بروحش يبوس الجماعه في بتوع العرب ودول عربية عشان يتحدوا ويعملوا اتحاد فيما بينهم. وحتى الحرمة راح بس رجلها كمان. انتوا شايفين المنظر؟ انا مش مصدق والله. يعني هم كلهم بيحاول البابا يوحدهم فيما بينهم علشان ايه؟ يعملوا سلام. تصوروا كده. انما بالنسبة عندنا احنا في نفس الوقت اللي هو يبوس رجل الجماعة بتوع النصارى، قعدوا يخططوا للسودان لغاية ما خلوا الشعب في مواجهة مع الجيش، والدنيا كلها دلوقتي حريصة من ناحية المسلمين والعرب وكده على اساس ان يتفادوا هذه الكارثة، لان هتتحول السودان لسوريا او للمقتل العظيمة اللي بتحصل في ليبيا. حاجة فعلا يعني. خلينا نرجع للنتائج. بيقول الباحث محمد عزت: تأثر كتاب اليهود بالأمم الوثنية. هذه نتائج، هي دي دراسة، ده علم ورسالة مقدمة في الأزهر. تأثر كتاب اليهودية بالأمم الوثنية التي كانت حولهم، فتأثروا بالأساطير اليونانية الإغريقية والفينيقية السورية والفرعونية المصرية. دي النتيجة اللي احنا قلنا لكم في النهاية. هذا كل اللي موجود في الكتاب المقدس عبارة عن خليط، معجون، كوكتيل. تسرب الفكر اليهودي الصهيوني التوراتي إلى الذهن الإنجيلي، وظهر ذلك من خلال مساعدة الإنجليين اليهود في العودة إلى أرض فلسطين وتأييدهم لهم في حربهم ضد العرب والمسلمين. استخدام الإنجليين اللي هم البروتستانت، الجماعة اللي وراهم الماسونية، للإعلام المقروء والمسموع والمرئي لتأييد نظريات في نهاية العالم والتبشير بالمسيحية. الأفلام اللي احنا عرضنا عليها أو عرضناها لكم واتكلمنا عليها كتير في هذا البرنامج، وقلنا لكم هم بيصوروا ايه علشان يعني يصيغوا يبرمجوا ادمغة الاجيال القادمة بحيث تصب في خدمة اليهود وبناء الهيكل وعودة المسيح والاشياء دي كلها. اختلال توازن منهج تفسير النصوص الكتاب المقدس كما يدعون عند الانجليين، فيعتمدون التفسير الحرفي اولا، وان لم يسعفهم لجأوا للتفسير الرمزي، وعليه يثبتون التفسير الذي يوافق آراءهم وأهواءهم وإن خالف نصوص كتابهم، وهو ما يؤدي إلى التلاعب بالنصوص وتفسيرها. ده شغلانتهم يعني. دي نتائج بحثية أخوانا. استغلال الإنجليين للتكتلات الدولية والأزمات الإقليمية والتجمعات العالمية والأحداث الجارية باعتبارها نبوءات تبشر بعودة المسيح، ومن ثم فلا بد من الدخول في المسيحية لينال الشخص النجاة تحت حكم المسيح في الملك الألفي حسب أهوائهم، والله غالب على أمره. رفض الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية المشيخية اللي هم الأرثوذكس للتفسير الحرفي للنبوءات، وإن كانوا يؤمنون بعصمة وقداسة السفرين اللي هو دانيال وحزقيا. عدم اعتماد الإنجيليين حساب يوم يساوي سنة في كل المدد الواردة في الكتاب المقدس، حتى ولو كانت مدتين موجودتين في نص واحد، فتحسب واحدة بحساب اليوم سنة والأخرى تحسب بالأيام العادية، وهذا ما يؤكد التلاعب بالنصوص المقدسة، وتلك شنشنة نعرفها منهم. لا أحقية اليهود في الرجوع إلى أرضهم قبل الأسبوع الأخير ولا بعده، ومن ثم لا أحقية لهم لبناء الهيكل ولا لغيره على حسب الدراسة. الشيطان والنبي الكذاب والرئيس الروماني شخصيات أسطورية هلامية في الكتاب المقدس بالمفهوم الإنجيلي. دعوة الإنجليين إلى معركة هرمجدون وسلسلة معارك السخط كما يدعون إنما هي دعوة صهيونية لا علاقة لها بالمسيحية من قريب ولا بعيد. لا وجود للهيكل الألفي في المسيحية أصلا، فالعقل السليم والدين الصحيح والعلم المنطقي يقضي بأنه لا وجود له على أرض الواقع. عدم فهم الإنجليين لهذه النبوءات يتضح ذلك من خلال النقد الداخلي والخارجي لكل نبوء. عدم تلقي أهل الكتاب لسفري حزقيال ودنيال بالقبول، وعدم توفر دلائل صحة السند وسلامة المتن للسفرين. وجود اختلافات وتناقضات في السفرين مما ينفي عنهما العصمة والقداسة. ثبوت هيمنة القرآن الكريم على الكتب والأديان السابقة لوجود المنهج العلمي السليم الذي يطابق الواقع. دي النتائج اللي وصل إليها باحث قعد حياته يدرس دراسة الماجستير في سفر حزقيال ودانيال. طيب دلوقتي تعالوا بس نبص بصة كده سريعة على حاجتين. بعد الخراب اللي حصل في ثورات الخراب العربي كان مخطط اليهود في السيطرة على البلاد العربية وتضييعها وتقسيمها وشماتتهم، وان هم وصلوا العلم والتقدم والهيمنة، وان هم حاجة ما فيش بعد كده. اسمعوا الراجل ده بقول لك: كيف ستتمكن اسرائيل من التغلب على هذه القوة العالمية مرة واحدة؟ ده سؤال كانوا بيطرحوه في وسائل الاعلام. واحد بيرد عليك بيقول لك مكتوب في النص نص التوراة انه ستكون معركة كبيرة في اخر الزمان. شوفوا العقلية بتاعته. حقيقة كلنا نحس بانها ستكون قريبة. لا نستطيع الجزم متى ستقع، والواضح انها معركة كبيرة بين الشرق والغرب. وسأضيف شيء بسيط، ان الشعوب ستحارب بعضها اخر الزمان. وقول ازاي بقى هيسيطرون، شوفوا هيوقعوا الدنيا ببعض ازاي. في احد الايام سأل ملك احد اليهود من رعيته وقال له: تقولون انه سيأتي المسيح في يوم ما، لكن ما عساكم تكون مجرد شعب صغير لا يملك اي شيء. حتى في وقتنا هذا لنا جيش لكن شعب صغير، نحن 6 ملايين محاطون بمليار و300 مليون من الاعداء على المسلمين يعني كلهم. ولا يجب ان نحلم كثيرا، نحن جيش صغير مقارنة بجيوش العالم الذي يحب الحذر. احنا صغيرين وهم اكتر قوي، بس ازاي هيخلص عليهم؟ إذن كيف تقولون انه سيأتيكم المسيح وكيف يقيم الحرب ويثبت انه القوي؟ يقول الملك لليهودي: يجيب اليهودي على الملك: تريد ان تعرف كيف يكون ذلك؟ هقول لك. حسنا، كل جميع وزرائك انه في 3 ايام سنقيم مسابقة صراع للديوك، يعني كل واحد يجهز جيدا ديكه، وانا ايضا ساحضر الديك الخاص بي واريكم حينئذ كيف انتصر. وبعد 3 ايام سيأتي كل واحد باقوى ما لديه ليشهد الديك اللي هيفوز. وبعد 3 ايام رفعت الاعلام واقيمت الاحتفالات وجلس الملك يتفرج على الديوك. فاخرج الوزراء ديكتهم القوية الشرسة والكبيرة، وجاء اليهودي واخرج من كيسه ديكا صغيرا جد هزيل وضعيف جدا. ونظر إليه الوزراء بسخرية وبدأوا يضحكون عليه. أعلنت بداية الصراع ورمى كل واحد ديكه في حلبة المصارعة. بدأت المعركة وبدأ الشجار والصراع الشرس، واما ديك اليهودي ذهب الى ركن الحلبة واختبأ لا يسمع شيء، مستخب كده وقاعد يتفرج على الصراع اللي بيحصل. هيعمل معركة. وفي نهاية المعركة كل الديك القوية ماتت وخرج الديك الصغير ديك اليهودي حيا من تلك المعركة. ده اللي حصل بالضبط. يعني انتوا فهمتوا اللعبة دلوقتي. اليهود مستخبيين وراء ستار ويمكروا قاعدين ببعضهم وبيستنوا لغايه ما الدنيا تصفي بعضها. يا لطيف على ابليس، تشبيه بليغ. هو يهودي بيقول لك احنا عندنا ده عقيده يعني، فشغلهم كله ازاي يوقعوا النصارى في المسلمين، وازاي يوقعوا النصارى في بعض، وازاي يوقعوا المسلمين في بعض، وازاي يخلوا الدول دائمه العضويه تاكل في بعضها، وبعد كده بعد ما الدنيا كلها تخلص بحروب هم بيخططوا لها، خلاص هو كفايه انهم خلصوا كده من نفسهم واحنا كده قاعدين مالناش. ولذلك تلاقي الثورات كلها حوالين اليهود الدنيا بتاكل في بعضها الا اسرائيل. اليهود ولا شارع لا فيه زبالة ولا فيه مظاهرات ولا بتاع كل الكلام ده مكر خبيث بس لمن يعي. فجي الراجل ده في الاخر يقول لك ايه، تعالوا اتفرجوا بقى على المسألة. الجيش العراقي بيقول لك لم يعد موجود بعد الكلام ده، بعد ما حصل ثورات الخراب العربي وبدأت تنجح. والسوري راح نصه. بقول لك الجيش المصري لسه في بقية. بقول لك التهديد العسكري العربي لإسرائيل قد تبخر، يعني بعد الثورات دي خلاص ما عادش، احنا بوظناهم كلهم، خليناهم ياكلوا بعضهم. وكمل الكلام قاعد يشمت فيه فين؟ في المسلمين وفي العرب، انه ما لهمش قيمة في التاريخ، احنا كل حاجة. والمجتمعات العربية كما تعلمون جميعا من ليبيا إلى تونس عبر مصر إلى سوريا ولم تصل بعد للأسف للأردن، يعني لسه بقول لك الثورات حتيجي تشتغل في الأردن يعني لسه ما وصلتش. تزلزلهم صراعات داخلية وخلال عقدين إلى أربعة قادمة ستعصف بهم صراعات داخلية وتفاوت اقتصادي واحتياجات. شوف كانوا بيخططوا لإيه؟ عشان تعرفوا قيمة مصر دلوقتي وفضل ربنا عليها ان نجاها وسبب في عودة العرب والمسلمين الى قوتهم. وستعجز معها امكانياتهم لشن هجوم منسق ضد اسرائيل بالاسلوب العسكري التقليدي تماما، يعني خلاص ما عادش فيهم حيل. يعني الثورات الخراب العربي كلها اهو استخدموا كل الاساليب، اعلام، ميديا، انترنت، كل المحاولات عشان يغيب وعي الشعوب، وبعد كده يعملوا ثورات والناس تأيد الثورات وتنزل في الخراب ضد حكامها ويقسموا البلدان ويضيعوا قوتهم زي الديوك اللي بتتصاعد، والمستفيد في النهايه هم. To mount a coordinated offensive against Israel in the conventional military sense is simply gone. ستنتهي. وقبل ان ابدا مناقشه التهديدات والتهديدات الناشئه والمخاطر التي تتعرض لها اسرائيل. It's gone. So before we start discussing all the threats and the emerging threats and the dangers that are posed to Israel from the crumbling of the old. من سحق البناء العربي القديم حول إسرائيل. أولا دعونا ندرك أن التهديد العسكري التقليدي لإسرائيل قد اختفى بصورة عظيمة. ما عادش في حاجة اسمها تهديد عسكري. The Arab architecture around Israel. First, let's recognize that the conventional military threat against Israel has greatly disappeared. And that is a net gain. وهذا ربح صافي لإسرائيل له أهمية طويلة المدى هائلة. أنا حكتفي بكده، وإن كان المقطع بتاعه معروف أن بقول أن العرب أصلا بيستحقرهم وبيشمت فيهم ويقول لك عمرهم ما صنعوا حاجة، السعودية عملت إيه وصنعت إيه، إحنا اللي صنعنا الكمبيوتر وإحنا اللي صنعنا الميديا وصنعنا الموبايلات وصنعنا إنما دول ناس متخلفة وناس تعبانة وبدأ يتكلم بصلف وغرور. لكن عايز أقول المؤامرة الكبيرة اللي هم حكوها للمسلمين لعل الناس تفوق مع العلامات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام نحو يوم الحساب، ومع اللي موجود عندهم من الأساطير اللي خلطوها ببعض الحق اللي عند الأنبياء، وإزاي اليهود بيستخدموا النصارى لتحقيق اهدافهم والاخر هيضحوا بالنصارى، وازاي يعملوا فتن يوقعوا المسلمين في النصارى. كل الكلام ده لما الانسان يفهمه ويفهم الحقيقه ده في حد ذاته وعي. سعينا الى ان احنا نحقق هذا الوعي من خلال هذا البرنامج. الحلقة كده انتهت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك في كل من ساهم في إنتاج هذا العمل، ويبارك في كل من وقف في إخراج هذا العمل، ونخص طبعا إدارة الكنترول اللي مسكها الأستاذ أبو زيد الرضواني، وأيضا أم محمود والأستاذ أسماء والأستاذ عبد الرزاق وأم محمود زوجته، وأيضا أم عبد الرزاق، وكل من ساهم من اللي شاركوا في إنتاج هذا العمل حتى وصل إلى نهايته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا سببا في كفارة الذنوب ورفعة الدرجات يوم نلقى رب العزة والجلال. يعني خلصنا، وإن شاء الله نلتقي في برنامج آخر إذا أحيانا رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى الساحات، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى الساحة، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء.